ملخص كتاب عقول المستقبل من أخضر دوت كوم لمؤلفه جون جي تايلر، ترجمة الدكتور لطفي فطيم. يدرك الجميع أننا على مشارف تحول ضخم يفوق في آثاره جميع مخرجات الثورة الصناعية السابقة، فمحاولات الوصاية على العقل البشري ومنعه حرية الانتقال نحو آفاق جديدة قد باءت جميعها بالفشل. من هنا كانت تلك القضية هي الشغل الشاغل للباحثين المعنيين بدراسة المستقبل واستشرافه، وتمثل تلك النقلة النوعية في التطور التكنولوجي العديد من الآليات والأدوات والعلوم الجديدة المختلفة. وعلى ذلك فبدلاً من محاولة الارتكان إلى الماضي والتشبث به، علينا التسلح بخرائط عقلية جديدة لمواكبة المستقبل. ويعد هذا الكتاب باب الولوج لاستشراف المستقبل وشكل الحياة في الغد. أولاً، الثورة العقلية. تتقادم الأزمان وتختلف الظروف والبيئات، وما إن يبزغ نجم عصر حضارة ما حتى يبدأ في الأفول، ذلك أن التاريخ البشري يحفل بالعديد من الصراعات في ميدان التأقلم وتأمين سبل العيش. من هنا كانت تلك الثورات العلمية أشبه بنقاط تاريخية فاصلة نقلت الحياة البشرية بطريقة دراماتيكية لمستويات أكثر رغداً من العيش. ولكن ثم خيط متصل بين كل تلك الثورات، ألا وهو العقل البشري. فما كان للإنسان أن ينمو ويرتقي دون تلك الثورة العقلية التي شكلت الوقود لأي إنجاز بشري في معركته مع الطبيعة. ويرى داروين صاحب النظرية المشهورة في التطور أن الإنسان ينحدر من بعض الأسماك البدائية مروراً بالزواحف ووصولاً إلى القردة العليا عبر ظاهرة الانتخاب الطبيعي، والتي استغرقت مئات الملايين من السنوات. ورغم أن الإنسان كغيره من الحيوانات خضع لظاهرة الانتخاب الطبيعي حتى يضمن بقاء نوعه من شبح الانقراض، وسواء اتفقنا أم اختلفنا مع أطروحة داروين، فإن الامتيازات الخاصة لعقل الإنسان وقدرته العالية على التفكير ساعدته بلا شك على بسط سيطرته وسلطانه وتبوؤه عرش السيادة على غيره من الأنواع الأحيائية المختلفة. وبالنظر إلى تطور الحياة البشرية على مر السنوات الماضية، يمكننا القول إن المستقبل يخبئ العديد من الإنجازات، وعلى وجه الخصوص تلك التي تتعلق باستكشاف العقل البشري. فعن طريق تلك القفزات النوعية في المستقبل، سيتمكن البشر من إحراز قصب السبق في النظر إلى المستقبل والتعامل مع العديد من البدائل والاحتمالات. ومن هنا كان استكشاف العقل هو في ذاته استكشافاً للمستقبل، حيث إن تطور العمليات العقلية هو المحدد الأساسي لشكل الحياة البشرية مستقبلاً. فبفضل هذا التطور استطاع البشر الوصول إلى القمر والنزول لأعماق المحيطات، وتمكنوا أيضاً من الكشف عن الجينيوم البشري، وابتكروا الإنسان الآلي والعقل الاصطناعي، ومارسوا نفوذهم على الكوكب. ثانياً، العرائس المتحركة. يزخر التاريخ البشري بالنضال بين الفرد والطبيعة، حيث سعى الإنسان لاستكشاف الفضاء والغوص في أعماق المحيطات. فلم تكن الثورة تهدف إلى معارضة الطبيعة بقدر ما كان هدفها التوصل إلى فهم أبجديات النظام الكوني المحيط ومن ثم ترويضه. فبدأ على إثر ذلك النشاط الإنساني بالتقدم شيئاً فشيئاً، إلى أن اتجه الإنسان لإمعان النظر في داخله واستكشاف نفسه. فظهرت العديد من النظريات حول عملية الإدراك البشري ومركزية السلوك، إلى أن استقر البحث العلمي أخيراً على الدور المحوري للمخ البشري نتيجة تراكم الأدلة العلمية غير القابلة للنقض. لذلك تركزت أبحاث العلماء لسبر أغواره، وانتهج علماء النفس فلسفة الفحص التجريبي للحالات العقلية للوصول إلى نظريات قادرة على التنبؤ بالسلوك البشري على نحو أفضل. ورغم أن العلم توصل إلى أن البنية التشريحية للمخ البشري المرتكز في الدماغ، كونه المايسترو الذي ينظم جميع العمليات الخاصة بالسلوك المادي للبشر، فهو يتكون من وحدات مختلفة يرتكز كل منها فوق الأخرى، إضافة إلى بعض الأنسجة. بجانب ذلك ينطوي على شبكة من الموصلات العصبية بالغة التعقيد، تحوي كميات هائلة من المعلومات والبيانات ما زال معظمها مجهولاً لنا إلى اليوم. ورغم أن نوعية النبضات الواردة إلى المخ واحدة، فإنه يملك قدرة عجيبة على التفريق بينها واستقرائها جميعاً دون الخلط بينها، ثم بعد تحليلها يرسل الاستجابة المناسبة إلى كل منها تلقائياً خلال أجزاء قليلة من الثانية. ولذا دأب العلماء على إجراء العديد من التجارب لمعرفة مناطق التخصص داخل المخ البشري وما يتبع ذلك من تغيرات نفسية تتعلق ببعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والفصام والقلق إلى غير ذلك من التغير في السمات الشخصية أو الآثار الجانبية الناتجة عن خلل في بعض الأنسجة أو الخلايا داخل المخ. وكلما زادت درجة معرفتنا بطريقة عمل الدماغ أمكننا ذلك معالجة الألم المستمر لبعض المرضى الميؤوس منهم. ثالثاً، ذكريات الماضي. إن الإنسان أسير ماضيه، فهو يتحرك وفق مجموعة من الخبرات والتجارب والمواقف المختزنة لديه في مستودع الذاكرة والتي شكلت نظرته لواقعه المعايش، فعلى أساس هذا الزخم المتراكم يتحدد السلوك الإنساني. ولقد كانت إحدى نتائج التقدم العلمي في العصر الحديث هي سبر أغوار الشخصية البشرية والكشف عن مراكز التحكم بها في المخ، ومن ثم أمكننا التعديل في بعض أنماطها عبر العديد من الوسائل التي تراوحت ما بين العلاج السلوكي أو الأدوية والعقاقير والإثارة الكهربية ببعض مراكز الحس وأحياناً التدخل الجراحي. الذاكرة وإن كانت مشتركاً عاماً بين الكائنات الحية إلا أنها تختلف في طبيعتها بين الأجناس المختلفة، فتبلغ أرقى مستوياتها في الجنس البشري، كما أن البشر هم الجنس الوحيد الذي استطاع الاحتفاظ بذكرياته وتسجيلها عبر طرائق مختلفة، ومن ثم أمكنه تداولها بين أفراده للاستفادة منها. فلولا تسجيل تلك التجارب المؤلمة ما كنا تعلمنا تجنب الفخاخ. ورغم أن عملية البحث في الذاكرة البشرية هي عملية معقدة، فإن الثورة العقلية آخذة في التقدم بخطى ثابتة لكشف طلاسم هذا الجانب الخفي من الطبيعة البشرية. ومن هنا سارع بعضنا بدافع غريزة البقاء إلى محاولة زيادة قدرات البشر حتى يتسنى لهم مسايرة تلك الأنظمة الآلية مستقبلاً. فظهرت تقنيات التعليم المبرمج والاستعانة بإحداث بعض التغييرات في الأنماط السلوكية العصبية لتطوير عملية التعلم عند البشر. ومؤخراً ظهرت شريحة شركة نيورالينك، أو كما يطلق عليها شرائح إيلون ماسك، وهي رقائق إلكترونية يتم زرعها في الدماغ البشري، يأمل القائمون عليها أن تعمل على تحسين القدرات البشرية، لاسيما تلك المتعلقة بالذاكرة والتخاطر الذهني مع البيئة الخارجية. وقد يفتح هذا التطور وغيره العديد من التطبيقات النافعة في علاج الأمراض السيكولوجية، وبخاصة تلك المتعلقة بالشذوذ الذي قد يعتري التكوين النفسي لبعض الأفراد. رابعاً، الذكاء وصراع البقاء. يشير الكاتب إلى أنه رغم أن الإنسان استطاع بسط نفوذه على غيره من الأجناس الحية نظراً إلى قدراته العقلية المتطورة، فإنه لم يستطع بعد أن يتحكم في أفراد بني جنسه، ولذلك انقلبت أبجديات الصراع إلى الأفراد داخل الجنس البشري نفسه. ومع الانفجار السكاني المتزايد وقلة الموارد المتاحة، ناهيك عن جنون البشرية المتصاعد نحو سباق التسلح وامتلاك أشد الأسلحة فتكاً وتدميراً، يصبح المستقبل مظلماً بالقدر الذي لا يمكننا فيه أن نضع حداً لتلك التصرفات غير العقلانية بين البشر، لاسيما إن كان الأمر على مستوى الدول وبعضها بعضاً. وكمحاولة لفض النزاع القائم حول تعريف مصطلح الذكاء، يمكن القول إنه وإن كان يطلق بصفة عامة على مطلق الفهم، إلا أنه متضمن كذلك لعناصر أساسية أخرى كالقدرة على التحليل وفك الرموز والاستدلال المجرد والنظر في عواقب الأمور وغير ذلك الكثير. وقديماً كان ينظر إلى التقدم في المسارات الأكاديمية كمؤشر إيجابي على ارتفاع نسب الذكاء، ولكن التجارب الاجتماعية أثبتت أن هناك حدوداً لهذا الارتباط، فنسب الذكاء المنخفضة في بعض المجالات لا تعني بالضرورة الفشل في بعض المجالات الأخرى، على الأقل الفنية منها، والعكس صحيح. وليس أدل على ذلك من أن بعضاً مما تم طردهم في الماضي من مقاعد الدراسة نظراً إلى تدني تحصيلهم العلمي أصبحوا اليوم قادة أكبر قلاع التكنولوجيا في العالم، وهذا يدفعنا بلا شك إلى النظر مجدداً في معايير الذكاء التي نحتكم إليها، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الظروف البيئية وتغيرات الواقع المحيط وأثرها في التكوين النفسي كأحد المحددات المهمة للذكاء البشري بجانب الاستعداد الفطري والعوامل الوراثية الأخرى. فرغم تلك الاكتشافات العلمية، ما زال هناك الكثير أمام العلماء لكشف تفاصيل العملية العقلية المعقدة التي تحدث داخل الدماغ البشري. وفي ظل هذا التقدم التقني الرهيب ومنافسة الآلات للبشر عبر ذكاء وإدراك اصطناعي متطور، صار المستقبل أكثر تهديداً للوجود البشري أكثر من أي وقت مضى. خامساً، الأشياء في المستقبل. لعل أهم ما يميز العالم الحديث اليوم هو هذا الانفجار الكبير في الذكاء البشري والإنجاز العقلي، ومن ثم كان التطور العلمي والتقدم السريع للأشياء، حيث يتجه البشر صوب تدشين الكون الرقمي والحياة الذكية. ولكن مع ذلك تظل هناك بعض المخاوف المتزايدة نتيجة القلاقل والاضطرابات بين الجماعات البشرية التي قد تؤدي إلى اختصار عمر الكوكب بأكمله. فهل يسهم هذا التطور العلمي في إحداث التقارب بين البشر والجماعات؟ أم أن البشرية لن تتورع عن تدمير نفسها؟ فهي الآن تمتلك في جعبتها ما يمكنها به القضاء على نفسها، سواء بواسطة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها أو عن طريق زيادة معدلات التلوث واضطرابات المناخ. فمع كل نزاع يظهر على الساحة بات يتجدد السؤال، هل حانت ساعة القيامة؟ لذا كان لزاماً على البشرية أن تعمل على تنمية الوعي والتعاون فيما بينها وضبط الأفعال حتى يتسنى لها فرصة الخروج من هذا الموقف المأساوي والبقاء على قيد الحياة، وبخاصة في ظل سعي البشر لامتلاك وسائل أكثر ذكاءً ستغير بلا شك الملامح العامة للحياة في المستقبل. لذلك من المتوقع أن نشهد ثورة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي إن كنا اليوم نلمس جوانب منها، الهندسة الوراثية وتحسين القدرات البشرية، وبات يتم الحديث عن الخلود الرقمي، وهل هو ممكن حقاً؟ فاليوم صرنا أقرب إلى بعض الأشياء التي كانت في الماضي ضرباً من الجنون والشذوذ الفكري. ويرى الكاتب أن المستقبل يحمل في طياته الكثير من الآمال نحو مشاركة الأفراد لبعضهم بعضاً في النشاطات العقلية والعاطفية عبر تقنيات التخاطر الذهني، والوصول إلى التحكم في مراكز اللذة والألم والذاكرة والخبرات ومراكز التعلم والتحكم في المشاعر والأحاسيس وتشكيل السمات الشخصية للفرد المستهدف. فكل الدراسات الاستشرافية التي تناولت شكل الحياة في المستقبل في ظل هذا التسارع التكنولوجي قد اتفقت كلمتها على أنه عصر جديد لا يمكننا إخضاعه ولا الحكم عليه وفقاً لمقاييس عصرنا اليوم. وختاماً، حتى لو تكاتف العالم لعبور هذا المنحدر الصعب في تلك المرحلة الفارقة من مسيرة الجنس البشري، سيظل هناك ذاك الهاجس المتولد من هذا التنامي المتسارع من الحدود اللانهائية للمعرفة، والذي بدوره يفرض نوعاً من التحديات غير المسبوقة في تاريخ البشرية. ولكن نأمل أن تتمكن الحكومات والدول من التعاون فيما بينها لتطويع ما نمتلكه الآن من تقدم بشري من أجل الاستعداد الأمثل لما هو قادم.